قيامه بالنفس يتكلم عن الوحدانية، ثم يتكلم عن التنزيه العام. ونحن مع البدايات تناولنا أن صفات الله تبارك وتعالى كلها كاملة ولا تعد ولا تحصى، ولكن عرض علينا في كتاب الله عز وجل ثم في المصطفى صلى الله عليه وسلم صفات، هذه طلب منا أن نتتبعها مع اعتقادنا بأن كمالات الله لا تحصى. هذه الصفات أول ما نبدأ به الوجود، فنجد أن وجود الله عز وجل واجب، يجب له الوجود. مر معنا أن الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه أو ما لا يقبل الانتفاع. ثم تناولنا الصفات الخمس التي أطلق عليها العلماء ولا مشاحة بالاصطلاح أنها الصفات السلبية، الصفات السلبية القدم والبقاء والمخالف للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، هذه صفات سلبية. ثم سبع معاني وسبع معنوية. إذا رجعنا للسلبية وأعطينا فكرة حول التسمية، ثم السلبية تسلب عن الأذهان أضدادها، تسلب عن الأذهان أضدادها، فمدلول الصفات السلبية مدلولها عدمي، مدلولها عدمي. حينما نقول عدمي نقصد بهذا ما معنى القدم؟ أنا ما أستطيع أن أعرف القدم تعريف مباشر، وإنما أجد نفسي مضطرا إلى أن أقول القدم هو عدم افتتاح الوجود، يعني لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى، لا بداية لوجود الله تبارك وتعالى. كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء معه، ولم يسبق وجود الله تبارك وتعالى عدم. ومن هنا عدم الافتتاح، عدم افتتاح الوجود. فبالبقاء، البقاء هو الاستمرار في الأصل فيما لا يزال في المستقبل يعني. هذا كيف ندخل على البقاء تعريفا؟ نقول عدم الانتهاء، عدم الفناء، عدم الانقطاع. ومن هنا قال العلماء مسائل البخاري في الحوادث تعني عدم المماتع للحوادث، إذا مدلولها عدمي. هي ترسخ في ذهني أن الله تبارك وتعالى يتنزه عن أن يكون محدثا، يعني يتنزه عن أن يكون لوجوده بداية، أو يتنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون لوجوده نهاية، فلا بداية لوجود الله تبارك وتعالى ولا نهاية لوجود الله تبارك وتعالى. هذه الصفات السلبية نحن فيها، ونحن وصلنا إلى الصفة الرابعة فيما أذكر والخامسة، قيامه بالنفس واحدة، والوحدانية هي الصفة الخامسة من الصفات السلبية. خط آخر لابد لنا من أن نذكره باختصار إن شاء الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بدلالة الالتزام. دلالة الالتزام، قال لا يكتفى بدلالة الالتزام في علم العقائد، لا يكتفى بدلالة الالتزام في علم العقائد. أولا ما دلالة الالتزام؟ ثانيا لماذا لا يكتفى بدلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام أن نقول هذا خريج الجامعة، ماذا يلزم من قولي هذا خريج الجامعة؟ أنه معه ثانوية. يلزم من قول خريج جامعة أنه معه ثانوية. لماذا يلزم؟ قال لأننا تعرفنا على أنه لا يدخل الجامعة إلا من نال الثانوية، فنحن مستقر في أذهاننا خطة معينة تعارضت عليها البشرية كل، فبني على هذا أنه يلزم من حصوله على شهادة جامعية أن يكون معه ثانوية. بذات الالتزام، إذا قلنا فلان ابن السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلان ابن السيدة فاطمة، ماذا يلزم من ذلك؟ أن جده النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحيح؟ يلزم منه أن جده النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نسمي مثل هذه المعاني المطروحة؟ قال في معنى ويلزم منه، في معنى ويلزم منه، في العقائد لا يكتفي بذات الالتزام. يعني اذا كان يلزم من القدم عدم المماثله للحوادث، فعلا يلزم من القدم عدم المماثله، اذا كان يلزم من وجوب الوجود عدم المماثله للحوادث، اذا كان يلزم من وجوب الوجود الغنى المطلق، فعلا يلزم من وجوب الوجود، وعندي ادله على هذا، اذا كان يلزم من وجوب الوجود الغنى المطلق وبالتالي عدم الاحتياج للمحل او للمخصص بمعنى الموجب، مع ذلك انه ما احتاج كثيرا الى ان اقول الله تبارك وتعالى واجب الوجود وايضا قائم بذاته، لان قائم بذاته هذه تلزم من وجوب الوجود، لكن قال بذات الالتزام لا يكتفى بها في العقائد. لماذا؟ لخطوط العقيده، حتى لا يأتلف في الذهن الأضداد فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجيء التفصيل، لا بد من التفصيل في العقائد، وإن كان التفصيل يبتنى بعضه على بعض. الصفة التي بين يدي الآن قيامه بالنفس، ما معنى هذه العبارة؟ النفس على معنى الذات، النفس كلمة نفس تطلق ويراد بها الذات. هل يصح أن نطلق على الله تبارك وتعالى نفس؟ العلماء على أنه يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى نفس. الدليل ويحذركم الله نفسه، الدليل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إذن يجوز. إذا كان يجوز أن يطلق بناء على النص، هل النفس هنا حينما أطلق على الله عز وجل مأخوذة من النفس كما هي فينا، أم من النفيس على معنى النفاسة؟ قال مأخوذة حينما تطلق على الله تبارك وتعالى من النفاسة، ما في أنفس من الله تبارك وتعالى، يعني ما في أعظم من الله عز وجل. إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنفس البشرية، فالله تبارك وتعالى أنفس الموجودات، ما في أنفس من الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. اثنين، فيما يتعلق بالذات والصفة، الذات ويقابلها الصفة. الصفة كالعلم كالقدرة كالإرادة، التصور يا ترى أن تكون صفة دون موصوف؟ ما أظن تصور صفة من حيث الوجود، صفة موجودة لكن دون أن تقوم بموصوف. يمكن أن تكون صفة موجودة اعتبارا، يعني هناك صفات نقول يجب أن يتخلق بها الإنسان، هناك الكرم، هناك الجود، هناك الشجاعة، هناك السخاء، هناك التواضع، هذه الصفات. لكن يمكن أن تجسد هذه الصفات دون ذوات؟ هذا هو السؤال. قال لنكن الصفة، وهذا الاتفاق، تحتاج كل صفة إلى ذات تقوم بها، ولا يتصور وجود صفة دون الموصوف. ما أقول أن في الاعتبار، أقول في الوجود في التحقق، لا تقوم الصفة بنفسها وإنما تقوم الصفة بالموصوف. ومن هنا نشتق في اللغة عالم لمن قامت به صفة العلم، وقادر لمن قامت به صفة القدرة. حتى حينما نتكلم عن المهن نقول فلان صباغ، يعني يقوم بفعل معين، هذا الفعل جعلنا نشتق له صفة له، صفة هي صباغ. إذن الصفة لا تقوم دون موصوف، هذا متفق عليه. مسألة إلى علاقة، حينما نقرأ الآن نجد كل هذا نفكر في شاء الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بنا نحن، أنا ذات متصلة بالصفات، كل من له اعتراض يناقش الآن، سأنتقل لفكرة ثانية. أنا ذات متصلة بالصفات، ذات لأني جرم، يعني أعضاء مركب أمامك، من صفاتي انه عندي قدرة، ودي القدرة عن حرجين، اذا في قدرة، هذه القدرة قائمة جالسة بجانبي ولا في قال قامت فيه قدرة، فأنا ذات متصفة بصفات. صفة القدرة محتاجة لذاتي لا تقوم وحدها، محتاجة صفة القدرة محتاجة لذاتي، وذاتي محتاجة لمكان تحل فيه. أتتصور وجودي دون مكان؟ ما يتصور وجود مركب دون مكان. كل مركب يحتاج مكان، لأن المركب عبارة عن عدة أجرام، عدة خلايا، عدة جزئيات. هذا المركب يكون، المركب يحتاج مكان، بمعنى يحتاج لحيز، يحتاج لفراغ. كل مركب يحتاج لفراغ. فأنا ذات متصفة بالصفات، صفاتي مفتقرة لذاتي، وذاتي وصفاتي مفتقرة للمكان حتى أظهر فيه. وتمام. مع هذا المكان مخلوق والزمان مخلوق. فكرة أيضا، لماذا قلنا المكان مخلوق؟ قال لأنه ما المكان؟ الكون. أليس الكون كله مكان؟ طبعا سواء أنت كنت في السماء الأولى أو كنت في باطن الأرض أو على رأس الجبل أو في الوادي، أليس هذه أمثلة؟ في أجواز الفضاء، في المريخ، في المشتري، في درب التبانة، وسط ما شئت في المجرات، أليس أمثلة هي؟ متصور أمثلة. ممكن أنت تخلعها من المكان، ممكن تنزع المكان، ممكن تنزع المكان. ورسول صلى الله عليه وسلم عين مثل هذا، عين مثل هذا حينما قرر أن الجنة كائنة موجودة هي مكان الجنة. أليست الجنة مكان؟ أليست النار مكان؟ أليست السماوات أمكنة فيها ملائكة أطلق السماء وحق لها أن تأط؟ كلها أمكنة حقيقة. الكون كله مخلوق. ما معنى مخلوق؟ يعني سبقه عدم. إذن حدث المكان بحدوث الكون. وما الزمان؟ الزمان حركة المكان. ما الزمان في حقيقته؟ دوران الأرض. صلي الزمان اعتباري صراحة قتل. الزمان مفهوم من أسرار وجود الزمان، وهو عبارة عن عم تدور الأرض، عم تقول يوم وليلة ويوم وليلة وهكذا، وعم نكب نحن في الزمان، نكب في الزمان ونكب في مكان. إذا الزمان مخلوق والمكان مخلوق، ونحن من حيث إننا مخلوقات نحتاج للزمان ونحتاج للمكان. لكن يمكن وقد حدث هذا أن نخرج، إذا خرجنا عن إطار هذه الدنيا، وإن كان الزمان نسبي، المكان مفهوم مطلق. أقصد مفهوم مطلق يعني المكان له تصور معين متفق عليه. أنت لو كنت على المريخ مثل الآن تماما، بصرف النظر عن كونك أنت يقل وزنك يكثر وزنك، هذا لا علاقة لنا به. لكن الزمان نسبي. ما معنى الزمان نسبي؟ الكوكب الذي يدور حول الشمس يدور مرة واحدة كل 84 سنة. معناته السنة كم؟ كل 84 عندنا، كل 84 سنة عندنا بدور سنة، هو بدور مرة واحدة، معناته سنته تعادل 84 سنة عندنا نحن. إذا الزمان نسبي، الزمان نسبي. قص الله عز وجل عين قصة أهل كهف، حيث إنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. لما استيقظوا كم لبثوا؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. إذا مفهوم الزمان عندهم مخصوص غيره، هم ما عايشوا الزمان، عايشوا الزمان. الله عز وجل قرر أنهم لبثوا 300 سنة، لكن لما استيقظوا وبدأوا يتحاوروا كم يا محترم؟ قالوا والله يوم، لا يوم أو بعض يوم، يعني هم في شك ما يعرفون حقا. لكن الجوع والكذا والهيئة، حتى الهيئة ممكن ما تدلت كثيرا على الزمان، حتى الهيئة أحيانا ما تختلط الأمور. أو كالذي مر على قريتين صورة مقابلة، حتى أقول بأن الزمان قد يختصر. أو كالذي مر على قريتين، كم أماته الله؟ 100 عام. 100 أهلكه 30 لا تنسى. العزير 100 سنة مات أماته الله، هناك نوم، هنا أماته الله 100 عام. ثم بعث، قال كم نبي؟ قال يوما أو بعض يوم. اتفق من مات 100 في التقدير مع من نام 300. ما ننفهم هذا؟ ان الزمان وحدة نسبية وقد تختصر، قد توقف يعني جمعاً وقضى عنده الزمان، فهمه صار اذكر مثل الان نظم فيما يتعلق إذن بالزمان قد يصدر. ومن هنا أنا أستطيع أن أقترب من استيعاب أن الجنة ما فيها زمان، حياة كاملة. الزمان له تأثير في الحياة، فلا يدع الله عز وجل تأثيرا للزمان فينا. لذلك الجنة شباب ما فيها هرم، أنا بدين عليه الزمان، الزمان يظهر علي. أما في الجنة ما ممكن، إذا ربي أكرمنا ما ممكن تشوفني أنا عم بكبر. صلي كم صلك سنة بالجنة؟ صلك شو كم سنة؟ ما في كم سنة، واضح؟ أبد، والأبد يعني يا زمان ارحل، ارحل الزمان خلص. ما هذا المفهوم إحنا ما ممكن ندرك الآن. لماذا؟ لأن الزمان حفر في الخلايا العصبية، حفر حفر. أنا ما أستطيع أطلع من الحفائر هذه في ذهني، لكن بستطيع أنطلق قليلا لأستوعب أنه ما دام الزمن مثلي إذا أمره مختلف، إذا إذا إلى آخره يمكن أستوعب. أنا هذا ما أريده بمقدار ما أريد، أنا محتاج للزمان وأنا محتاج للمكان، وأنا صفاتي قائمة بذاتي وذاتي مركبة، وبالتالي تحتاج إلى مكان. نتكلم الآن عن قيامه بنفسه، الهاء في قيامه لمن تعود الضمير لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: أي وواجب له تعالى قيامه بالنفس، قيامه بالنفس، والمراد بالنفس الذات. ممكن تقول قيامه بالذات، قيامه بالذات، قيامه بالذات ما تضح المعنى، سيتضح. يقول لأن الصحيح الآن يناقش معنى النفس الذات. ولماذا إذا قال النفس؟ لماذا لم يقل وقيامه بالذات؟ يقول لأن الصحيح جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى باعتبار مأخذه من النفيس، لأنه سبحانه أنفس الأشياء. حتى في قضية شيء، في شيء أيجوز إطلاق شيء على الله تبارك وتعالى؟ أيضا ما أفيد إن شاء الله تبارك وتعالى في نتعلق بهذه الإطلاقات الآن، هذه الإطلاقات بمقدار ما ننضبط بما جاء في القرآن والسنة نكون قد حققنا التأدب مع الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا يجوز أن نطلق على الله تبارك وتعالى ما لا يليق، أو لا يجوز أن نختار لفظا بدل لفظ جاء في النص الشرعي نص لنفسره إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة. مثالي على ذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى. أولا تلاحظ أن القرآن الكريم استخدم تعمل ثم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق ثم استوى، يدل على أن الاستواء عقد الخلق، على الأقل في الذكر، على الأقل في الذكر أقول من حيث السياق. ثم استوى، ثم جاء بالفعل، جاء بالفعل، فعل استوى فعل ماض، ما في يستوي، ما أدري إذا كان في تراجعوني غدا إن شاء الله. ثم استوى فعل ليدلك على أنه محدث، الاستواء لم يكن، مثل خلق السماوات لم تكن السماوات، استوى لم يكن. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك عرش أصلا، العرش مخلوق، من رب العرش؟ الله تبارك وتعالى. إذا العرش مخلوق، وقد جوب البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه برب العرش الكريم، رب العرش العظيم، جاء بالرب حينما أراد أن يتحدث عن العرش. لماذا؟ ليبين أن العرش مربوب مخلوق، العرش مخلوق، وحيث كان مخلوقا فهو محدود، العرش محدود ليس مطلقا لكنه أعظم المخلوقات فيما ندري نحن، العرش أعظم المخلوقات. وعلى هذا لا يعتبر الاستواء هنا صفة ذات، وإنما صفة فعل، لأنه فعل بصرف النظر عن ما المقصود. ما أريد أن أقصد من المقصود، لكن أيجوز أن أقول أنه معنى الرحمن عرش استوى يعني الرحمن العرش مستقر؟ لاحظ الفرق الهائل بين كلامي أنا إنسان وبين مستقر. مستقر رضا خشية في هذا المقام إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى، ولها ظلال تستعين في حق الله تبارك وتعالى، لها ظلال تستعين في حق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل القرار والاستقرار، قال لكل نبأ مستقر، بمعنى له محل، له مكان يستقر فيه. إذا هناك حركة سابقة على وصول النبأ إلى مستقره، وهكذا قل. إذا اللفظ ما يصح أنا آتي بلفظة جديدة، لفظة جديدة من عندي ليفسر. الرحمن على السواء، الرحمن على السواء، لأن الله عز وجل قال الرحمن على السواء، مع تنزيه الله تبارك وتعالى عما يظهر من مشابهة في ظاهر اللفظ. إذا ما يصح أنا أن أستعمل له لا يليق بحق الله تبارك وتعالى، وإنما أتأدب بآداب القرآن وآداب السنة. وعلى هذا حينما نقول هل يصح أن نطلق شيء على الله تبارك وتعالى، العلماء قالوا يصح، لكن شيء لا كالأشياء، بمعنى يعني ذات متصفة بكل صفات الكمال. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لما قال قل أي شيء أكبر، أي شيء أكبر؟ قل الله، معك الله أكبر شهادة لكل الشهداء. وعلى كل شيء لا كالأشياء نقصد به أنا شيء وأنت شيء، حين يطلق هذا اللفظ على الله عز وجل لولا أنه ورد فهما من النص القرآني لما أطلقناه على الله تبارك وتعالى، باعتبار أن الشيئية هذه لفظة في المصطلح المنطقي والفلسفي والفكري، مصطلح تعني له أبعاد، له حدود في الشيئية. فلا حينما نطلق هذا لا نطلق بهذا الاعتبار. من هنا نقول ما ينسب لله تبارك وتعالى يختلف في حقيقته عما ينسب لنا، ما ينسب لله تبارك وتعالى يختلف في حقيقته عما ينسب لله تبارك وتعالى. أنا ينسب لي علم، والله تبارك وتعالى مستوصف بالعلم، لكن ما في ولا اقتران حتى، لا من بعيد ولا من قريب، بين علم المخلوق وبين علم الله تبارك وتعالى. ينسب لله عز وجل سمع، من حيث الحقيقة سمع الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن حيث الحقيقة سمعي أنا يمكن أن أدرك آلياته فقط، حتى حقيقة عندي يمكن ما أدري ما معنى يعني بسمعنا إلى آخر ما هنالك. إذن حقائق ما ينسب لله عز وجل مختلفة اختلاف جذري يقول عما ينسب لنا من صفات. ليد لها حقيقة، صحيح؟ اليد في حقي لها معنى، حينما أنت ولو لم ترني تقول يد فلان مباشرة تحضر لك حقيقة اليد في حق الناس. لكن حينما يطلق لفظ كهذا على الله تبارك وتعالى، حينما ليس أول عمل تكون في أسفل الخيال عن أن يحول. أنت حينما قلت من منكم رأى صلاح الدين الأيوبي؟ ولا واحد، ما صحيح؟ في حد لم يد صلاح الدين ولا ما ليه؟ انت لما تقول يد صلاح الدين يعني ماذا يخطر ببالك؟ خرطوم فيل؟ يخطر ببالك خرطوم فيل؟ لا، يخطر ببالك ايدك انت في حقة الامر. لماذا يخطر ببالك يدك انت؟ قال لانه هو مثله، هيك الكينونة هو مثلك، صحيح؟ يخطر ببالك انه ايده انت هو؟ يخطر ببالك هذا؟ اذا في حقائق، حينما تطلق الحقائق علينا نحن ندرك الحقائق التي أصدقت في حق أناس مثلنا، ندركها من حيث نحن، حيث نحن. لكن أهكذا يكون الأمر حينما نطلق أو حينما يأتي الشرع بإطلاقات تنسب لله تبارك وتعالى؟ ما ممكن أبدا. ومن هنا اصحب معك في كل حركاتك حينما تكون متوجه إلى الله تبارك وتعالى أنه ليس كمثله شيء، هذا حجاب شرعي طبعا، صح، هي رقية شرعية. واصحب معك رقية شرعية أخرى ولم يكن له كفوا أحد، ورقية ثالثة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لأنه إذا خطر ببالك وظننت أنك قد وصلت لخيالك معنى هذا أنك قد كيفت. وسبحان الله التكييف لا يأتي من فراغ، وبيقين هذا الكلام، التكييف لا يأتي من فراغ. حينما أقول لك البرسيم ما يخطر بذلك الشيء ممكن في البداية، أو يخطر بذلك تشبيها. ما الذي يخطر بذلك؟ يخطر بذلك كل ما وقع عليه بصرك أو كل ما سمعته أذنك. إذا كانت الجنة ما رفعت كيفها، لماذا لا يصح كيفها؟ قال لأنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والثالثة لماذا قال ولا خطر على قلب بشر؟ لأنه نحن حينما نسمع يتشكل عندنا معلومة، حينما نرى يتشكل عندنا معلومة عبر الحواس، لأنه حواس الإدراك وسائل إدراك البصر والسمع. ثم بعد ذلك يمكن أن نجمع أنا من خلال معلومة البصر ومعلومة السمع يمكن أن نجمع أمر ثالث. قال ولا خطر على قلب بشر. إذا كان المخلوق قد جمدت هنا الشريعة على أنه فيه ما لا يخطر بذلك، يعني فيه مفاجآت معناتها لكن ليست مرعبة. فعلا فيه مفاجآت تغيبك عن وجودك إذا صح التعبير. فكيف إذا كان يتحدث عن الله تبارك وتعالى؟ إذن حجابه ليس كمثله شيء. قبل أن تثبت ادخل بالتنزيل، والتنزيل ما يضل به إنسان ترى مع الإثبات. طبعا الإثبات والتنزيل جناحان، إن شئت أن تطير بهما معا والله راعي ما شاء الله عنك، وإن شئت أن تقدم جناح التنزيل على جناح الإثبات أحسن. كل العلماء ممكن يعني يكونوا كتبوا غير هذا. أقول لك أنت لا تسبق ولا تغرق، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه قدم التنزيه على الإثبات، هذا نص القرآن، والعلماء علقوا كثيرا على هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ادخل على السميع البصير من خلال ليس كمثله شيء. ثم يقول هنا وأعزها، طبعا لأنه سبحانه وتعالى أنفسوا الأشياء وأعزها. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا دليل على الإطلاق. وأخبر أن المسيح صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. أما النفس باعتبار مأخذه من النفس فلا يصح إطلاقه على الله تبارك وتعالى. هذا انتهينا منه. ندخل الآن ما معنى القيام بالنفس. يقول والمراد بالقيام بالنفس عدم افتقاره تعالى إلى المحل والمخصص. ماذا نقصد بالمخصص؟ الفاعل. المخصص هو الفاعل الذي يخصص المفعول فيوجده بعد عدم أو يعدمه بعد إيجاد. هذا مصطلح المخصص. ومن هنا أنت مخصص أم لا مخصص؟ من خصصك؟ الذي خصصني الرب تبارك وتعالى، خصصني بالوجود بدلا من العدم، وإلا لو شاء لجعلني شخصا تلقيه أمه علقة دون أن تنفخ فيه الروح. في هذا يطرأ هذا على الكون لما يطرأ يقع هذا في الكون. إذن الله عز وجل قائم بنفسه يعني لا يحتاج لمحل، قائم بنفسه يعني لا يحتاج لمخصص، واحد واحد قائم بنفسه لا يحتاج لمحل. ما معنى لا يحتاج لمحل؟ إذا كان معناه لا يحتاج لمحل يعني لا يحتاج لمكان، والله حق هذا فعلا، لأن المكان مخلوق ولا يحتاج الله عز وجل لمكان. كان الله ولم يكن هناك مكان قبل الكون. الله عز وجل كان قبل خلق الأكوان كلها من أول إلى آخر، إذا لا يحتاج لمكان. لكن ألم يمر معنا ولو بصورة مختصرة في مخالفة الحوادث؟ الحوادث تحتاج لمكان، أما الله عز وجل فهو مخالف للحوادث، إذا لا يحتاج الله تبارك وتعالى مكان. لماذا هنا أكد مرة ثانية القيام بالنفس بمعنى لا يحتاج مكان؟ قال لا يكتفى بدلالة الالتزام، لا يكتفى بدلالة الالتزام. لكن ليس المقصود ما قصدناه هنا، وإنما في مقصود جديد هنا، فيقدم طعام جديد أو فائدة جديدة أو معنى جديد. ما هو؟ لو كان الله عز وجل صفة لقامت هذه الصفة بذاته، لو كان الله تبارك وتعالى صفة لقامت هذه الصفة التي هي الله تبارك وتعالى بذاته، لكن الله عز وجل ليس صفة وإنما ذات متصفة بالصفات. ومن هنا قولنا لا يحتاج لمحل لأنه ليس صفة وإنما هو ذات. لا يقوم الله تبارك وتعالى بغير ذاته لأنه ليس صفة. هذا أنا أحتاج مثل هذا البحث. قال النصارى ضلالهم جاء من اعتقاد أن الله صفة، حينما يتحدث النصارى بالأقانيم يتحدثون بأن أقنوم القدرة قام بمشيعة السلام، ولذلك أحيا الموتى فصار المسيح إلى، وأقنوم العلم قام بمشيعة السلام. ومن هنا قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. إذن علمه لأن صفة الله عز وجل هي صفة العلم قامت بمشيعة السلام، نقول لا، الصفة لا تنفك عن المصور، والله تبارك وتعالى ذات متصلة بالصفات. ومن هنا ألح علماء التوحيد أن يقولوا قيامه بنفس، يعني لا يحتاج الله إلى محل. ومن هنا رددنا على الحلوليين الذين يقولون بأن الله يحل في الأشياء. ألا ترى معي بأن من البشر بشر قد توجهوا إلى مظاهر كونية واعتقدوا أن الله قد حل فيها، كأن يقال والله حل الله عز وجل في القمر، أهلا وسهلا، ما شاء الله عنكم، الله لا يعطيك العافية على هذا الاعتقاد، لأن الله عز وجل ليس صفة، ذات الله عز وجل، وهو واجب الوجود، والكون كله، الأكوان كلها ما تساوي قطرة في جانب عظمة الله تبارك وتعالى، ولا نقطة. وهذا معلوم، هذا المفهوم ينبغي أن ينسى. هم ما عرفوا الله، جهلوا الله تبارك وتعالى، فإذا قالوا بهذه الخنفشارية. ومن هنا قيامه بالنفس مهم جدا أن أبحثه أنا، لأن أنا أقابل عقائد، أقابل من قال بأن الله يحل في البشر، ومنهم من جعل بعض البشر آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ ما معنى هذا؟ معنى أن صفات الربوبية قد حلت فيه زعما، هو زعم أنه، فلذلك الله عز وجل ماذا قال؟ فأخذه الله مباشرة، فأخذه الله. إذن قيامه بالنفس يعني الله عز وجل غني عن المحل. ما معنى غني عن المحل؟ يعني هو ذات متصفة بالصفات، ذات متصفة بالصفات، وليس صفة تحل في ذوات، وإنما ذات متصفة بالصفات. هذا هو معنى عدم افتقاره تعالى إلى المحل. أما عدم افتقاره تعالى إلى المخصص، قلنا ما المخصص؟ ما معنى المخصص؟ الفاعل. الله عز وجل واجب الوجود فلا يحتاج إلى من يوجده، لأنه لم يسبق عدمه، فمن وجوب الوجود ننفي المخصص. لكن لا بد من التفصيل كما قلنا في العقائد، يعني رددنا على عدم احتياج الله عز وجل للموجد من حيث اننا اثبتنا ان الله عز وجل واجب الوجود، ومر معنا هذا. اذن ما معنى حقيقه قيامه بنفسه؟ قال معناها اثبات الغنى المطلق لله تعالى، اثبات الغنى المطلق. ومن هنا انا صفاتي تحتاج ذاتي، فالغنى المطلق حينما نعتقده في حق الله عز وجل نعتقد ان صفات الله عز وجل لها من الغنى المطلق، فهي تقوم بالذات دون ان تكون مفتقرة لها. كلمة افتقار اقوله في حقي انا، انا صفتي مفتقرة الى ذاتي، اما صفات الله عز وجل فلها الغنى المطلق، اما ذات الله عز وجل فلها الغنى المطلق. لا تحتاج ذات الله عز وجل الى موجب لانه لم يسبقها عدم، ولا تحتاج الله ذات الله تبارك وتعالى الى مكان لانها لها الغنى المطلق. من قال بان الله عز وجل في جهه معنى ذلك انه قد جعل الله تبارك وتعالى ما تقول محصورا في جهه انا، وانما جعل الجهه اكبر من الله تبارك وتعالى، وجعل الجهه اقدم من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قبل الجهات كان قبل كون الاكوان، ومن هنا إذا رجعت أنت للعقائد التي ألفت والتي تبنتها الأمة قاطبة لوجدت أن الله تبارك وتعالى يتنزه عن الجهات الست، لأن الجهات الست مخلوقة، فالجهات الست مخلوقة وهي جهات نسبية، كما ينزه الله تبارك وتعالى عن الأعضاء والأركان. العقائد التي تقبلتها الأمة من أولها إلى آخرها، وهذا ما عليه كتاب الله عز وجل وعليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكفي كلمة واحدة فقط، الله تبارك وتعالى قال لم يلد ولم يولد، فله الغنى المطلق، لا يحتاج إلى مؤثر يؤثر فيه، ولا يتولد عن الله تبارك وتعالى متولد، وإنما كل ما سوى الله مخلوقات لله، عبيد لله تبارك وتعالى. يقول هنا أما عدم افتقاره إلى المحل فيراد به عدم افتقاره إلى ذات يقوم بها. لماذا لا يفتقر إلى ذات؟ لأنه ذات، هو ذات مفصل الارتباط، لا عدم افتقاره إلى المكان، لأنه منفي في حقه تعالى بصفة مخالفة للحوادث. ودليل عدم الافتقار إلى المحل، ما دليل عدم افتقار المحل؟ أنه لو افتقر إليه، لو افتقر الله عز وجل إلى المحل لكان الله تبارك وتعالى صفة، ولو كان الله تبارك وتعالى صفة لم تصفد صفات المعاني والمعنوية. يعني لو كان الله تبارك وتعالى قدرة، القدرة لا تتصف بالعلم، لأن القدرة صفة والصفة لا تتصف بصفة أخرى. أما الذات فتتصف بالصفات، الذات يمكن أن توصف بصفات، أما الصفة ما توصف بصفات. ما نقول قدرة عينة. ومن هنا قد يتهاون بعض الكتاب، وخاصة في التفاسير المحدثة، قد يتهاون بعض المحدثين حينما يتناولون العقيدة ويقاربونها للعوام بعامة، قد يتساهلون في إطلاقات معينة. يقول الله مثلا إرادة الله العليمة، الإرادة العليمة، الإرادة العليمة، ماذا فعل هو بهذا الكلام؟ وصف الإرادة بأنها عليمة. أرادت القدرة ذلك، ما الذي قال كده؟ أرادت القدرة ذلك، نسب القدرة الإرادة الآن، ما صحيح؟ يعني يقول أرادت الذات المتصل بالإرادة. خلق الله عز وجل أم خلقت القدرة؟ حتى نسبة الخلق القدرة ما صحيح، هذا في تساهل، والتجاوز أحيانا يبعدنا عن كثير من المعاني التي حرصت الشريعة بنصوصها الأصلية التي منبع العقيدة، حرصت على ألا تكون التشويشات التي يمكن أن تطرح من جراء استعمالنا في كلمات لم ترد. أرجع مرة ثانية، قال العلماء من قال بأن القدرة خلقت فقد أساء. هم قالوا كلمة أكبر من هذا، من هذه، أن القدرة خلقت، نقول الله الذي خلق، الله متصف بالقدرة، يعني ذات الله تبارك وتعالى، والآثار أو المخلوقات كلها مخلوقة بالله، خلقها الله المتصف بالقدرة، خلقها الله المريد، خلقها الله العليم، خلقها الله الحي. ومن هنا قامت صفات الله تبارك وتعالى بذاته، هذا هو المعنى. ولو كان صفة لم تتصف بصفات المعاني والمعنوية، وهي واجبة القيام به سبحانه وتعالى، وإذا بطل كونه صفة بطل افتقاره للمحل. ما الذي يثبت؟ وثبت عدم الافتقار. وأما المراد بالمخصص باقي سطرين، فالموجد، ما معنى المخصص؟ الموجد. وهذا وإن كان مستغنى عنه بالقدام، ما لا أول له لا يحتاج إلى موجز، ما لا أول له لا يحتاج إلى موجز. قال مذكور لعدم كفاية دلالة ماذا عند الالتزام في علم التوحيد. ودليل عدم الافتقار إلى المخصص أنه لو افتقر إليه لكان حادثا. كيف يكون وقد سبق وجوب وجوده؟ يعني لا يتصور عدمه أصلا، لا يقبل انتفاء وقدمه وبقائه ذاتا وصفاته، كما أن ذات الله عز وجل لا أول لها، صفات الله تبارك وتعالى لا أول لها، ولم يتخذ الله تبارك وتعالى، لن يتخذ ربنا تبارك وتعالى من المخلوقات صفة، ولن يتخذ ربنا تبارك وتعالى من المخلوقات اسما. بقي التنبيه لعله يحتاج حقيقة إلى موقف آخر. تنبيه مهم جدا يتعلق بالغنى المطلق لله تبارك وتعالى. اذا كان في سؤال انا حاضر. انا ظننت انه ما هذا مدعي. يلا تفضل. ماذا تنفع حول ابدع شيء القدره الالهيه؟ هذا تخيل. هذا قال ابدع شيء القدره يقول انه ما مدى مصداقيه او ما مدى صحه او ما مدى كيف نستقبل مثل هذه التعابير. هذا تعبير شعري. ابدع يده مثله ابدع يده القدره الالهيه. اولا الفاعل في ابدع اليد، واليد هنا مضاف القدره، معناته القدره صار لها يد. لاحظت القدره لها يد. اما قضيه الالهيه هذه هي عباره عن اسم منسوب لله تبارك وتعالى. هذا تعبير شعر ولا يدخل في اطار سياق العقيده. الادق ان نقول ابدع الله تبارك وتعالى، الله بديع السماوات. اما يد القدره، يد القدره اضافه يد القدره، هذا على سبيل نسميه في البلاغه على سبيل التخيل او الاستعاره المشيئه، جسد جعل القدره ذاتا، وهذه الذات لها يد. وذكر اليد هنا خصوصا لان البشر قد تعارفوا على ان الاعمال انما تكون بالايدي. من هذا الباب يعني تقدم هذا. نحن في تحقيق العقيده، في اشياء العقيده، في تدريب العقيده، ما ينبغي ان نقول هذا. اما قال العلماء ترى في المقابل، قال العلماء نحن نتساهل احيانا فنسكت عن عباره نحسن الظن بقائلها، ما قائلها ما يدقق هذا التدقيق خاصه، وانما قال في بهار معين انه ابدع شد القدره الالهيه. وظن هذا انه قد اتى بتعبير يعني اخترق به حجاب البلاغه. قد نتساهل معه لا نريحه، بمقدار ما نوجهه، لان المعنى هو ما يقصد التشخيص ترى، ما يقصد ما فصلت انا، وانما اراد ان يقدم معنى بما القدره بما تتعلق بالمخلوقات. القدره تتعلق بالمخلوقات، والعلم يتعلق بالمخلوقات، لكن تعلق القدره تعلق انجاز، تعلق ايجاد واعدام، اما تعلق العلم تعلق كشف. ومن هنا نثبت الفعل القدرة صحيح هو في الفعل، لكن ما ننسبه القدرة على أنها صفة، وإنما ننسبه للذات، ننسبه للذات التي اتصفت بالقدرة، ذات متصفة بالقدرة. ومن هنا جاء بالقرآن الكريم لن يجئ قلما تجيء صفة دون ذكر المنصوص في القرآن أو في السنة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، علمنا صحيح؟ نعم. هذه واحدة. وأستقدرك بقدرتك، أنزله بعلمه، وأستقدرك بقدرتك، قدرة علم صحيح، قدرة وعلم. كم من نقطة إن الله على كل شيء قدير، كلمة قدير تدل على ذات قامت بها قدرة. عليم عليم عليم علام عليم، مع ذات متصفة بالعلم. نصوص قليلة ذكرت الصفة، والله أعلم هذه استقاطات كانت وأثبتت، والله أعلم أنه في مثل هذا حتى لا يظن بأنها ذات متصفة دون صفات كما ذهب المعتزلة. سنلحظ هذا إن شاء الله في الوقت العام. هم نفوا الصفات ترى، وأثبتوا الذات المتصفة دون قيام الصفات. حلو، كنا نمسك هذا إن شاء الله سنغفل فيه. إذن هذه العبارة أنا ما أطمئن لها ولا أجرح من قالها، وإنما أحاول أنا يعني أن أحاوره. كل عبارة جميلة ما شاء الله، عبارة أجدية رائعة جدا، لكن والله يعني أن تنسب للإبداع ليد القدرة، ليد القدرة مهمة على الأقل. تفضل. ما سمعت أنا. هذه نضعها، نضع مقابلها تماما نصوص قرآنية أيضا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آية. طيب، وآية الله الذي في السماوات وفي الأرض. شو رأيك؟ يلا، شفتي؟ اذا ما ينبغي ان نعمل هكذا ونطلع بعين وحده. وضح كيف؟ بس تعرف هذه اي سوره؟ فالله الذي في السماوات وفي الارض. طبعا عن قدمي انت بارك الله فيك، عن سألني على حسب الظاهر، ما صحيح؟ وانا عم اقول لك على حسب الظاهر. حسب الظاهر، لكن لو اردت مني بتحب اوسع شوي؟ ايه؟ في الصحيح، انت بتقولي حديث تجاري، انا اقول لك في صحيح البخاري. وحديث جاري طبعا مختلف في الروايه، لكن هذا في صحيح البخاري. اذا وقفت تصلي انت، من يكون في قبلتك؟ الله. سورة فيها. إذا تذكر حديث على ظاهره ما معنى؟ ما معنى أن تذكر الحديث على ظاهره؟ إذا دخلت الصلاة كان الله في قبلتك، الله في قبلتك، أمام وجه المصلي، في قبلة وجه المصلي، ما معنى هذا؟ معناته أمامك. لا أمامك من متراف. إذا ماذا نفعل الآن؟ حتى كثير نصوص صراحة مثل ما يقول في مقابل الموقف السليم أن نقف من كل النصوص المتشابهة موقف واحد.